لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كله الكلام الذي مضى كله كان في التصرف أن يعني ليس هناك شيء متساوي الطرفين من كل وجه. يعني ليس هناك أمر مستوي الطرفين من كل وجه. بل نعم بل المباحات حتى تكون أقرب إلى الطاعات للمؤمن بالنية، وبالنسبة للكافر لم تبح له هذه الطيبات. مش كده؟ كان أخذ ما يحاسب أنه لم يشكر نعمة الله عز وجل بها، ولأنه إنما جعلت له لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات، ولابد أن يبغض السيئات، ولابد أن يسره فعل الحسنة ويسوءه فعل السيئة. ومتى قدر أن في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان. كلام واضح مش كده؟ الوجه الثاني اللي هو كان مفروض تفصيل للآية. ايوه انا لقيت هنا من جهة انه اذا وصف الواجب بصفات متلازمة ده يبقى الوجه الثاني، ومن جهة انه لا ما دي انا مش عارف انت تتكلم على ايه. اللي هو وصف اللي هو فصل الآية بتفسيرين، وقال ان اللي هو انهين بسبب صفات انهي آية انما المؤمنين قيل عن هذا جوابان مش كده؟ هذا ان يكون ما ذكر مستلزما لما ترك مش كده؟ ايوه الثاني بقى ايه؟ الجهه انه اذا وصف الواجب بصفات متلازمه دل على ان كل صفه من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها. وقال بقى مثل صوت المستقيم والكلام ده كله بيدل كلها على الذات، يعني على حاجه واحده. يبقى كلها صفات متلازمه في ايه؟ في ذات واحده. فين الحته دي بعدها بقد ايه؟ هذا بكثير قوي. لا ده هتلاقيه كلام مرتب. كل الطبعات الموجوده حتى في طبعها الجامعه الاسلاميه وطبعه بتاعت السبطي ما فيش جواب. ايوه بعيد قوي يا شيخ انك تقول ان ده جواب بعديها بعد سياق طويل قريب. جدا الكلام قريب صح، بس هو ايه ده اللي هو كان بيتكلم كله متغلط قديه. استنى شويه مش ظاهر والله اعلم الكلام محتمل، بس هو كان يكون اوضح من كده. المهم يقول والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها، أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه، ولكن لابد أن يكون كارها لها. فإن الله أخبر أنه حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد بن نصر يقول الفاسق يكرهها تدينا، فيقال إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها وهو يحب دينه وهذه من جملته فهو يكرهها، وإن كان يحب فقل فهو يكرهها. يقال إن أريد بذلك إذن فهو يكرهها. ماشي. وإن كان يحب دينه مجملا وليس في قلبه كراهة لها كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك. هذا هو الذي يعلق على كلمة يكرهها تدينا، كما في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا في صحيح مسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. واضح من الكلام هنا أنه مقصوده في هذا الإيه؟ الأمر مش كده؟ مش ليس في قلبه بالكلية من الإيمان مثقال حبة من خردل كده؟ وإنما هو إيه؟ في هذا الأمر، وهو أنه لم يكره هذا الخروج عن الشرع وهدي الرسول بقلبه. ففي هذا الأمر ليس في قلبه شيء من الإيمان. فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقول من الإيمان أي من هذا الإيمان، وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاثة ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل. والمعنى هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أن من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول اللي هو لم يبقى في هذا الباب، يعني أو في هذه المسألة. ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين،

قل للذين أوتوا الكتاب ماشي. فهو بعد ما ثبت عليهم التبديل والنسخ. وقوله في الروايات الأخرى لا تباح متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن لأجل النسب، بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه، ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب، إن أبائهم عرب ماشي. كما نقل عن عطاء وقال به الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، وفروا على ذلك فروع كمن كان أحد أبويه كتابيا والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك، يقولوا يبقى ده ما ينفعش، لا تؤكل ذبيحته ولا تحل نساء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا القول، وهو خطأ على مذهبي مخالف لنصوصه. لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذا البتة كما قد بسط في موضوع ده تفريع برا الموضوع. الموضوع كان أساسا إن هو لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب، فيكون لما يقتن يبقى له معنى، ولما يطلق يبقى له معنى، فكلهم من الذين أشركوا مش كده، لفظ المشركين فهم كلهم مشركين، بس لما يقتن هنا يبقى حاجة ولما يقتن هنا يبقى حاجة. ولفظ المشركين يذكر مفردا في مثل قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، والذين قالوا بأنها تعم منهم من قال هي محكمة كابن عمر، والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات كما ذكره الله في آية المائدة وهي متأخرة عن هذه، ومنهم من يقول نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات، ومنهم من يقول الجمهور بقى، منهم من يقول الواو دي على فكرة مش صح، الواو دي ملهاش الأولانية، الجمهور الذين يبيحون ابن عمر بيمنع نكاح الايه النصرانية مش كده، فلكن الجمهور اللي بيوحهم منهم من يقول نسخ ومنهم من يقول بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام. وقد أنزل الله تعالى بعد صلح حديبية قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا قد يقال إنما نهى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كافرا، ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية فلم يدخل في ذلك الكتابيات. يعني إذن هو كان يعني اللي كان المثال اللي لو ذكره ينطبق على اللي هو عايزه قوي بالضبط، اللي هو ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لان ده باجماع يدخل في ايه اهل الكتاب مش كده، ولا تنكحوا المشركين اليهود والنصارى يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، فدي ما فيش فرق بين انها في اجماع على ان دول كلهم داخلين في ايه في عموم هذا اللفظ، ولما يقترن يبقى عباد الاوثان او الاميين حاجه غير اهل الكتاب لما يقترن لما ايوه بالظبط. ما هو الكلام ده كان كله في الباب ده اساسا في مساله ايه اذا اجتمع الايمان والاسلام مش كده، هو الكلام كان في هذا الباب يعني. لا دي اللي فيها الخلاف ماشي كده، وان هي بعضهم بيقول ما دخلوش فيها اساسا، وان المشركات هنا عبدت الاوثان ماشي كده. ها لا الجمهور متفقين في الحكم، في قوانين للسلف والخلف في التفسير، لكن حكم الجمهور بيقول كده. الجمهور دول منقسمين بقى، بيقولوا بعضهم يقول ان هم المشركات مقصود بها الكتاب ماشي كده، المشركات ومنهم من يقول الآية منسوخة جزئيا، ومنهم من يقول مخصصة ماشي نسخ جزء منها. وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فتناول النبيين، هو ده الكلام ده كله في نفس الباب، ان الكفار لما يطلقهم يتناول المنافقين ماشي، المشركين لما يطلقوا يتناول اهل الكتاب، لما يقترنوا مع بعض يحصل اختلاف ماشي كده. قال تعالى في حق الخليل واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين، قال واتيناه في الدنيا حسنا وانه في الاخره لمن الصالحين، وقال رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، وقال يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين، وقال سليمان ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث المتفق الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في اخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ان الله هو السلام، فاذا قعد احدكم في الصلاه فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فاذا قالها اصابت كل عبد صالح لله في السماوات والأرض. وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا الصالحين هتبقى مش الأنبياء، ماشي كده؟ قال الزجاج: وغير الصالح القائم بحقوق الله وحقوق العباد. ولفظ الصالح خلاف الفاسد، فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على النبيين، وقد وصف به النبيين في مثل قوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وكذلك الشهيد قد جعل هنا قارين الصديق والصالح، وقد قال: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. لما قيدت الشهادة على الناس وصلت به الأمة كلها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس، كالشهادة المذكورة في قول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين، بل ذلك كقوله: ويتخذ منكم شهداء. يتخذ منكم شهداء دي الشهادة الإيه؟ المخصوصة، مش كده؟ اللي هو القتل في سبيل الله. الغرض المقصود ان هناك الفاظ لما تقترب مع بعضها بيقصد بها معنى جزء من المعنى العام بتاعها، ولما تطلق ممكن تشمل كل الايه المعنى الصالح لها. لفظ الايمان والاسلام كذلك، ماشي؟ عايز اقول كده. وكذلك لفظ المعصيه والفسوق والكفر، عايز اقول ايه معنى ذلك؟ الكفر فسق والكفر معصيه يعني المعصيه تشمل الكلام، لكن لما يقترنوا هيبقى ايه؟ هيبقى المعصيه بتطلق على ما دون الكفر، والفسق ما لا يخرج من المله الكبيره، ماشي كده؟ ارتكاب. فاذا اطلقت المعصيه لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله: ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. دي في الكفار طبعا، ان ذكر خالدين فيها ايه؟ ابدا. وقال: وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. فاطلق معصيتهم للرسل بانهم عصوا هودا معصيه تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصيه لجنس الرسل كمعصيه من قال: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ومعصيه من كذب وتولى، قال تعالى: لا يصلح الا الاشقى الذي كذب وتولى، اي كذب بالخبر وتولى عن طاعه الامر. وانما على الخلق ان يصدقوا الرسل فيما اخبروا ويطيعوهم فيما امروا. وكذلك قال في فرعون: فكذب وعصى. وقال عن جنس الكافر: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتكذيب للخبر والتولي عن الامر، التكذيب يكون للخبر يعني، والتولي يكون عن الاوامر. وانما الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا، ومنه قوله: كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هنا تشمل معصيه الايه؟ الكفر، العصيه بعمومها. ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعه مذكور في مواضع من القران، كقوله: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وذمه في غير موضع من القرآن، وذم في القرآن في غير موضع من القرآن من تولى، ذمه في غير موضع في غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله، وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة، وذم المتولي عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: فعصى فرعون الرسول. وقد قيل إن التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار، ولهذا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في من يجور في المواريث: ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده فلم يذكرها مطلقة، وقال: وعصى آدم ربه فغوى، فهي معصية خاصة. وقال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فأخبر عن معصية واقعة معينة وهو معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم بلزوم ثغرهم وإن رأوا المسلمين قد انتصروا، فعصى من عصى منهم هذا الأمر وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين وأقبل من أقبل منهم على المغانم. وكذلك قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال: ولا يعصينك في معروف، فقيد المعصية، ولهذا فسرت بالنياحة قاله ابن عباس وروي ذلك مرفوعا. كذلك قال زيد بن أسلم: لا يدعن ويلا ولا يخدشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يشخخن ثوبا. قد قال بعضهم هو جميع ما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرائع وأدلته وأدلته شرائع الإسلام وأدلته، كما قال أبو سليمان الدمشقي: ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف، ومعصيته لا تكون إلا في معروف، فإنه لا يأمر بمنكر. لكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. ونظير هذا قوله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك. التقييد هنا لا مفهوم له، فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك ولا أمر بغير معروف، إنما هنا تقييد مش خرج مخرج الغالب كمان، لأنه تقرير للحال ووصف للحال أقوى في البعد عن إرادة التقييد من خرج مخرج الغالب. سرحتم يعني يقتلون النبيين بغير حق أكتر في البعد عن عدم التقييد في الإرادة أنها غير مقيدة، إن غير مقيدة، إن الوصف ده مش مقيد، بغير حق ده وصف لا يراد به التقييد أكتر من قوله: ولا تجرموا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني إن أردنا تحصنا ده هل ده مراد به التقييد اللي هو العمل بالمفهوم؟ يعني هل له مفهوم؟ لا. ليه؟ لأنه هو ده خرج مخرج الغالب، ماشي كده، أكتر من اللي خرج مخرج الغالب اللي هو تقدير الحال ووصفه. يقتلون النبيين بغير حق ولا يعصينك في معروف. طب نقول واحد يفترض، طب لو عصوه في المنكر؟ مش ممكن، مستحيل، مش كده؟ الرسول لا يأمر بمنكر، فهذا ليس غرضه التقييد، أي ليس له مفهوم. معانا كده؟ يقول: وهذا كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتأتيكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، فإنهن إذا لم يردن تحصنا امتنع الإكراه. يعني برضو ما حتى لو لم يردن تحصنا ما يجوزش إكراه، ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم. ومنه قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كل إله من دون الله لا برهان له به، بس ده مناسب للحكم بمعنى أن هذا يستحق، فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقوله: ويقتلون النبيين بغير الحق. فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح، لا لإخراج في وصف آخر. ولهذا يقول من يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، وفي النكرات للتخصيص، يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص، كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. دي كلها تعريفات للتعريف للتوضيح. وقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يقول: والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضا. ومع هذا يعني عايز يقول إن مش مطلقا، إن ممكن تكون نكرة يعني وصف لنكرة ويكون ليس المراد بها التخصيص. ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الفاسق عاص أيضا. الكلام ده كله عشان يقول إن في معصية إطلاقا مطلقة تشمل الكفر، وقد تقيد بسياق أو باقتران زي ما يقول، ماشي كده، فتبقى مقصود بها المعصية التي يدون الايه الكفر. ومن هذا الباب ظلم النفس، فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب، فإنها ظلم العبد نفسه. قال تعالى: ذلك أن أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، اللي هي في ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وقال في قتل النفس: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. دي غير دي، مش كده؟ وإن كانت كلها تشمل ظلم النفس. وقال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قد يقرن ببعض الذنوب كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أما رفض الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال عمر بن الخطاب ونظراؤهم، هي كلمة أزواجهم يعني، شو الذين ظلموا وأزواجهم ونظراؤهم، هذا ثابت عن عمر، وروي ذلك عن عمر مرفوعا، وكذلك قال ابن عباس وأشبههم، وكذلك قال قتادة والكلبي، كل من عمل بمثل عملهم، فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا، وعن الضحاك ومقاتل قرناؤهم من الشياطين، كل كافر معه شيطان في سلسلة، وهذا كقوله وإذا النفوس زوجت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. وقال ابن عباس وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال الحسن وقتادة ألحق كل امرئ بشيعته، اليهودي مع اليهود والنصراني مع النصارى. قال الربيع بن خيثم يحشر المرء مع صاحب عمله، وهذا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب، وقال الأرواح جنود مجندة، فما تعرف من ائتلف وما تنكر من اختلف، قال المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالف. كل ده استطراد على فكرة شرح الآية، هو أساسا جايبها على أساس إيه؟ اللفظ الظلم، مش كده؟ المطلق ويشمل الكفر وما دونه. وزوج الشيء نظيره، وسمى الصنف زوجا لتشابه أفراده، سمي الصنف زوجا لتشابه أفراده، كقوله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، الصنف. وقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين مختلفين، السماء والأرض، الشمس والقمر، والليل والنهار، والبر والبحر، والسهل والجبل، والشتاء والصيف، والجن والإنس، والكفر والإيمان، السعادة والشقاوة، الحق والباطل، والذكر والأنثى، والنور والظلمة، النور والظلمة، والحلوة والمر، وأشباه ذلك لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. وليس المراد أنه يحشرهم مع زوجاتهم مطلقا، فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرة بل كافرة كامرأة فرعون، هي زيها الفاجر والكافر برضه، مش كده؟ زي التولي، زي الإعراض. الإعراض ممكن يعرض إعراض جزئي، ساعات يطلق الإعراض إعراض جزئي، يكون الإعراض إعراض إيه؟ وأحيانا يشمل الكفر وما دون. حتى دي نقولها مهمة علشان في نواقض لا إله إلا الله عدها الشيخ محمد الوهاب، من أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به. بعض كتير يجعل ان كل واحد بقى اعرض عن طالب العلم بقى كافر، مش كده؟ لا، الاعراض ده الاعراض التام، الاعراض المطلق اللي بيشمل الكفر وما ايه وما دونه، مش كده؟ هو ده بدليل انه قال ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنه، مش كده؟ الا فالاعراض عن جزء من الشهاده اعراض، مش كده؟ الاعراض عن طلب العلم اعراض، بس ده مش كفر، ده مش كفر. الرسول قال واما الثالث فاعرض، فاعرض الله عنه، مش كده؟ وقال ايه؟ قال عز وجل ان تلووا او تعرضوا، فده اعراض جزئي مش كده؟ مقيد يعني. بالنسبه لسؤال القبر او حديث القبر، اما المؤمن والرسول صلى الله عليه وسلم شرح ايه اللي بيحصل منه؟ وبعدين اما الفاجر او الكافر، ده شك من الراوي، والفاجر هنا معناه الكافر زي ما هي هنا بالظبط، ان الفاجر ممكن احيانا تطلق ويراد به الايه؟ الكافر، واخد بالك؟ وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط، لكن إذا كانت المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج. في عموم الأزواج يعني إيه؟ في عموم الأصناف، إنها من صنف زوجها فهتكون معاه من باب العموم، ماشي كده؟ ولهذا قال الحسن البصري وأزواجهم وأزواجهم المشركات. فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار كما دل عليه سياق الآية. طبعا سياق هو عشان كده إن إحنا نفهم النصوص دي ازاي لابد من النظر الى السياق، ما تجردش عن السياق. يعني هي واضحه كده، وحشور الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، فدي ما دخلش فيها المسلمين الظلمه، لان ما كانوا يعبدون من دون، ما كانوش بيعبدوا حاجه من دون الله، مش كده؟ اللي هو ده ما عشان هي شملت، عشان هي شملت مجموع، واخد بالك؟ فهو بتدل بعمومها على عموم جميع الاصناف، واخد بالك؟ هي وردت اساسا في دول وشملت بلفظها، واخد بالك؟ الايه وسائر الذنوب يعني، هو لكن اساسا هي الايه سياقها في الكفار، واخد بالك؟ سياقها في الكفار. يقول وقد تقدم كلام المفسرين انه يدخل فيها الزنا مع الزنا، واهل الخمر مع اهل الخمر، وكذلك الاثر المروي اذا كان من القمه قيل اين الظلمه واعوانهم، او قال واشبههم، فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار. وقد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم ولو أنهم لاق لهم دواء أو بر لهم قلما. ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك. يعني هو الحتة دي مهمة جدا طبعا. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى وصف الكفار هنا بالذين ظلموا، ليه؟ لأن ده الوصف المناسب لهم. عشان كده تلاقي أن السلف يفسرهم ببعض الظلم اللي هم مش كفار، مع أن الآية أساسا في الكفار، مش كده؟ زي بالظبط كده: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سياق الآية تجزم أنها نزلت في مين؟ في الكفار، كفر أكبر، مش كده؟ وأن مش مقصود بها الشرك الأصغر ابتداء، ولكن هي بقول هو ربنا وصفهم بإيه؟ بأنهم جمعوا مع الإيمان شركا، فمن هنا دخل فيها، عشان لأن ده الوصف المناسب لهذا الحكم. معانا كده؟ فهو لأنه وصف إذن الوصف ده هو المناسب اللي بيه نفهم أن يلحق بذلك من كان يشبههم وإن لم تكن الآية نزلت فيه. حاجات كتير قوي تمنع الانتفاع بيها، الناس تمتنع من الانتفاع بالآيات نتيجة أنها تظن أنها بتكلم عن ناس تانية، مع أنها ذكرت ناس تانية بأوصاف معينة. صحيح نزلت في دول وسياقها واضح جدا في دول، لكن اللي يعمل زيهم أو يشبه ذلك ويدخل ويصل العموم اللفظي يذكر أنه هو ذكره باللفظ العام ده، مش كده؟ يبقى زيهم، هياخد نصيب من هذا بقدر ما دخل. أيوة، عشان هو القرآن ما ذكروش لفظ مثلا ايه الكفر بس، ده ذكروا لفظ الذين ظلموا، هم الكفار الذين ظلموا، بس ذكروا لان ده الوصف المناسب للحكم. دي في الحته بتاعت اللي هو بتاعت اعوان الظلمه دول. نعم، زي المطرفين يعني، المطرفين من المسلمين. نعم صح، زيها المطرفين اساسا تستعمل ايه؟ الا قال مطرفوها ان بما ارسلتم به كافرون، مش كده؟ امرنا مطرفيها ففسقوا فيها، ده اللي هم الكفار. ولكن وصف الطرف ده اللي هو الانسان اللي يستعمل نعم الله في معصيه، مخبرك، ويتكبر بها، ده مذموم حتى لو كان واحد مسلم، مخبرك، ولو نصيب من العقاب، لان ده الوصف اللي علق عليه الحكم. قال تعالى: من يشفع شفاعه، يقول والمؤمن الاثم عدون من اهل ذلك. قال تعالى: من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها. والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد ان كان وترا. ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكره ابن جرير وأبو سليمان. فسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء، صلى الله عليه، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله، ومن نفع من يستحق النفع ودفع الضر عن من يستحق دفع الضرر عنه. ده مش من نفع، فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله، من نفع من يستحق النفع ودفع الضرر عن من يستحق دفع الضرر يعني. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين، والسيئة بالدعاء عليهم، ده شفاعة عند الله يعني. وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين الاثنين، وكل هذا صحيح، فالشافع زوج المشفوع له، إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى، وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وتمام الكلام يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي أيضا متناولة ما دون ذلك، وإن قيل فيها وما كانوا يعبدون، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته، أنا مالك أنا كنزك. وفي لفظ: إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه ويتبعه. ثعبان يعني أقرع سقط شعره من كثرة السم حتى يطوقه في عنقه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي حديث آخر: مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، هذا مالك الذي كنت تبخل به.

فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم من نوعية واحدة، وقد يكونون أتباع، وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين، وسياق الآية يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال ابن عباس: دلوهم. قال الضحاك: مثله. قال ابن كيسان: قدموهم. والمعنى: قودوهم كما يقود الهادي لمن يهدي. ولهذا تسمى الأعناق الهوادي، أنها تقود سائر البدن، وتسمى أوائل الوحش الهوادي. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، أي كما كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتونا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا: إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هو واضح جدا من سياق الآيات إنها نزلت في المشركين المكذبين، وإن وما كانوا يعبدون مش المقصود بها الشرك الأصغر بلا شك يعني، مش ده. لكن زي ما بنقول إن لهم نصيب من العموم، لأن هي وصفت هؤلاء مش بأسمائهم مثلا أو بأعينهم، وإنما وصفتهم بصفات لهم، فاللي هيتشبه ببعض صفاتهم هيكون له نصيب من عذابه. ده الخلاصة في الكلام ده. زي بالظبط كده اللي كنز ماله ولم ينفقه في سبيل الله مع انه مش كافر، هيعذب بنوع من العذاب مع كده وهو كافر، بس مش شرط يكون مصيره كاملا زي مصير الرجل التاني. ماشي؟ زي اللي بخل مثلا بماله ولم يحج. زي كل واحد عمل معصية واخبرك الكفار ذموا عليها، واخبلك، وعوقبوا عليها. الآية نزلت في الكفار، ما يلزمش انه يقول لا دي نزلت في الكفار انا ما عملتش كده، انا مش كافر، فانا اعمل يعني اللي عمله ما بقاش عقابه، لا، له نصيب من ذلك وان لم يستوي في النصيب. ما بقاش زي الكفار في النهاية، بس هيتعذب معاهم لانه هو شابههم في هذه الصفة. نعم، مش فقط في درجة العذاب برضه يعني، نقصد ده القدر المقطوع به ان هو مش هيخلد في النار طالما مات على الإيمان. يعني جزئيا من ذلك، مقبلة جزئيا من ذلك، زيها بالضبط. ايه اللي هي؟ قول الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هي الآية دي أساسا نزلت في الكفار، مش كده؟ في اليهود الذين فعلوا، لكن الآية وصفتهم بصفات. طب اللي يعمل كده المسلمين مذموم ولا معاقب ولا لا؟ نعم مذموم معاقب. صحيح هو اللي قال لنهلكن، فابن عباس رضي الله عنه قال له ليست فيكم، كأنه قصد بالهلاك الخلود، فقالوا لا مش فيكم، لكن مش قصده ان هو مش معذب على ذلك مطلقا، مش كده؟ وإلا ده كلام يبقى كلام غير صحيح. ها؟ ايوه بالظبط، كان وصفه بوصف معين فاستحق عليه العقاب، فده الحكم المناسب. فصحيح ممكن ما تدخلش في العموم لكن يلحق به، ماشي، وقد تدخل في العموم حسب الايه، قد تدخل في العموم في بعض المواضع. كل من ضل سعي وهو يحسن انه يحسن صنعا وان لم يكن مثل يهود ونصارى في الكفر، يعني واحد مبتدع مخبلك له نصيب من هذا الامر من الخسران، مش زي خسران اليهود والنصارى. صح مخبلك، هي نزلت في اليهود والنصارى صح، زي ما سعدنا قوي القص قال، وبعض الناس قالوا لا دول الخوارج، وهي الصحيح ان هي تشمل كل واحد من دول، هي نزلت في الكفار الخارجين من المله، ماشي كده. ولكن هم وصفوا من اجل ماذا استحقوا هذا؟ انهم ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ذلك بانهم كذبوا بايات الله او اعرضوا عنها، مخبلك. فاللي عمل زيهم له نصيب، اذا كان تولى مثلا ولم يكذب او او او كان تكذيبه بالمعنى دون اللفظ مثلا على حسب ما عمل، اخبله يكون له نصيب من ذلك. ايوه بالظبط كده صح. ولذلك الايات اللي وردت في الكفار ممكن استدلال بيها على ناس من المسلمين اذا عملوا اعمال تشبه ذلك، وليس المقصود ما يلزمش في كل مره ان هي يحكم عليهم بحكم الكفار، وقد يحكم عليهم بحكم الكفار اذا كان وصل لهذا الامر الى ايه، الى ما وصل الى الكفار. بس ينفع اصلا كده من غير ما اخصص واقول ان هي مش نفس يتبعون نفس العذاب لازم اتبعه. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم، انت لو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الايه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، انت لو تقرا الايه واخد بالك تلاقيها هي سياقها واضح في الكفار ايضا واخد بالك، ولكن ان ده داخل فيها واخد بالك، والتاكيد الرسول ذكرها كده داخله في عمومها بالتاكيد كمان يعني، وشكل بعضها داخل في عموم الايه واخد بالك. رأيت من اتخذ إلهه. صح، اللي بيتبع الهوى له نصيب من هذا ماشي، قد يكون انه بيتبع الهوى الى درجه الكفر المخرج من المله، وقد يكون بيتبع الهوى جزئيا بدرجه ما تخرجوش من المله مش كده، زي بنقول عبد الدرهم والدينار قد يعبدها الى درجه تخرج من المله وقد يعبدها درجه لا تخرج من المله، على قدر ما فعل يبقى له نصيب منها ماشي، وهو الجزء الصغير بيقود للكبير، عشان كده ذكر برفض العبادة والإله ونحو ذلك. أرأيت أن يتخذ إله وهواه، اللي بيتبع الهوى الذي كلما هوى شيئا راكبه، ده بالتدريج ممكن يوصل أن يعبد الهوى فعلا. وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. دي كلها على فكرة الآيات اللي هي إن الأتباع ضمن الأزواج أو الرؤساء والأتباع بعضهم كلهم أزواج ماشي، يجيب الآيات اللي زي بعضها إن هم مشتركين في العذاب. أيوة أنت جاي متأخر. وقال تعالى وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا والمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقولوا في سياق الآية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المستحق للعبادة فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بعض عبادته سميعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، عايز بان هو تشمل النوعين الشرك الأكبر والأصغر. هو ابن تيمية بيميل إن العموم في الموضوع ده كله مش بس إيه القياس عليهم، يعني ابن تيمية بيحاول يقول لا ده هي عامة من الاول واخد بالك، او الكلام اللي احنا بنقوله صراحه ان الواحد اميل اليه ان هو ايه هو قالها في حته تانية في موضوع اخر ان هي باوصفهم دي فهيلحق بيهم اللي عملوا زيهم بجمع بالوصف الجامع وان هو ده الوصف المؤثر في الحكم ماشي كده، فاللي ياخد له نصيب ياخد نصيب من الحكم ده الواحد مستريح له اكتر. وهؤلاء الذين الكلام ده طبعا مهم قوي اللي هو بتاع كلام الشيخ الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علم أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله رسوله مشركا مثل هؤلاء. ده أساسا ودي في الحقيقة هو دي اعتقاد اليهود النصارى في أحبار مروبان أنه يعتقد لهم حق تبديل الشريعة. لا مش مطلقا كده، واحد بيعتقد أن فلان من حقه يغير كلام ربنا، من حقه يغير شرع ربنا والعياذ بالله أخبره. يعني هم عندهم إلى يومنا هذا مثلا يلاقوا تعظيم السبت في التوراة اللي هم بيعتقدوا لزومهم لزومها لهم، وهم عندهم الحد بينين جابوا الحد من قرار صدر بأن العد يعظم مثلا السبت خلاص يبقى هو ده، يلاقي مهما كان لا دول لهم حق ذلك. فواحد اعتقد في حد من دون الله ان لونه يبدل الشريعه يبقى كفر مش مثل هؤلاء، كفر اكبر نكر عن المله. النوع الثاني اللي هو النصيب من الشرك بس ما هواش ايه الشرك الاكبر. والثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا. قد تشبه ذلك ممكن لها يعني ايه انها تقال تحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، يعني اعتقادهم بالثابت يعني. او يكون المعنى ان هم يكونوا اعتقادهم وايمانهم بان دول حرموا الحلال وحللوا الحرام، ماشي كده؟ يكونوا عارفين ان هم غيروا ومعتقدين ان هم غيروا وبدلوا وهم غلطانين لكنهم اطاعوهم في معصيه الله. الكلام طبعا مش واضح، السياق بتاعه مش واضح بالطريقه دي. هو صلحتوه في الثانيه مش كده؟ انا اساس ان الواحد شايف انها تتفهم اكتر بهذه الطريقه، الجمله مش متسقه بهذا الوضع. لكنهم اطاعوهم في معصيه الله، وهتحتاج تقدير بعد ما تقال كده تقدير، اللي هو ان يكون اعتقادهم وايمانهم انهم بدلوا ولم يعتقدوا ما بدلوا. ايوه ثابتا، يعني ان هم معتقدين هم غيروا وان ده غلط، عشان كده تحتاج الى تقدير تاني كمان. لو قلنا الوصف التاني ان دي مطرح دي كده تبقى اظبط. لكنهم اطاعوهم في معصيه الله، يبقى عارف انها معصيه وان ده لا يجوز وان ده باطل، بس بيطيع كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي. فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعه في المعروف، وقال على المسلم السمع والطاعه فيما احب او كره ما لم يؤمن المعصيه، وقال لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق، وقال من امركم بمعصيه الله فلا تطيعوه. يعني لا، لكن لو انه هو اعتقد ان من حق فلان يامر بالمعصيه او الكفر ونتبعه، يبقى ده الاولاني مش كده؟ وده موجود على فكره، موجود في ناس يعتقد ان هو لو فلان امر بالكفر خلاص الناس تتبع الكفر، نعمل ايه والعياذ بالله، فضلا عن المعصيه. ده الناس عندهم يقول لو فلان لو قلنا له لو قال لنا والعياذ بالله يبقى هو كافر من الان. ها لو لا لا ده هو ده يعني هو يعني هو معتقد ان هو ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام. بهذا الاسم تسمية المجتهد المخطئ بذلك فيه تجوز، مش كده؟ هو من جهة ايه انه من نفس الامر فقط، لكن هو في الحقيقة ان ده لم يذم ابتداء، مش كده؟ لم يذم في الكتاب والسنة المجتهد المخطئ، ولم يقل عنه انه احل ما حرم الله وحرم ما احل الله، انما يقال اجتهد فأخطأ، انما يستعمل هذا الوصف الحقيقة في من ايه علم الشرع وغيره. توسعة في اللفظ، توسع في اللفظ، أقبله. وإلا في استعمال كتاب السنة محل نظر أنه هو لم يستعمل قط في كتاب السنة في حق المرتد المخطئ أن يقال له قد أحل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله، مش كده؟ بس هو من في الحقيقة يعني نقول مثلا المجتهد المخطئ الذي حكم في واقعة معينة بخلاف الحق فيها بخلاف الدليل، هل يقال عنه أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ لو قلنا هتخصصه من الآية، ماشي كده؟ وتقول لا مش هو ده من الكافرين اساسا، لا اصغر ولا اكبر، ماشي كده؟ ولو قلنا لا ده هو ما يتقالش عنه كده من باب التسميه ان ده لانه هو في تاويل في اجتهاد في خطا، انما يتقال عنه اجتهاد فقط زي ما القران سماه قال عز وجل عن داود ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، مش كده؟ مدح داود فعالم اخطا، والرسول قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر، اخطا فله اجر، فانما يقال هذا في من تعمد، هذا لا يؤخذ الله بخطئ بل يثيب على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول، أن هذا أخطأ، أن هذا أي ذلك العالم أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. ده مش زي الأولاني، خدوا بالك يعني ده مهم أوي الموضوع ده. ليه بقى؟ إن واحد عرف إن في حديث ضعيف، ان الحديث محتاج بيه مذهبه ضعيف، هو ما اعتقدش مثلا ان امام مذهبه له حق تبديل الشريعه زي الايه اليهود والنصارى بالاحبار والرهبان، بس التقليد غالب عليه مش قادر يبطله، والعياذ بالله، ومستعد ينصر، يقول خاصه وانا لا سيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمي بانه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صلب العقوبه عليه. ماشي كده؟ بس هو في نفسه ان ده مش تشريع جديد، بل لاجل ان هو العالم اكيد عنده حاجه اكتر مننا، بيبقى عارف انه حديث ضعيف وعارف ان الرسول قال حاجه تانية، يقول لك اكيد لها وجه تاني. ماشي كده؟ فده مذموم بلا شك، نتبين له الحق. ماشي كده؟ بس هو لم يعتقد له حق التشريع، حق ان يحلل ويبد ويحرم ويبدل، ما زال ان هو الذي يحلل ويحرم هو الله. معانا كده؟ هذا له نصيب من الشرك، ده هيكون شرك اصغر، هيدخل في النوع الثاني اللي هو ده بالظبط، ما هو جايبه تبع النوع الثاني، واخد بالك؟ زي النوع الثاني اقصد، يعني زي النوع الثاني. لا لا، هو ده بنقول واحد بلغ الحديث الصحيح وفهمه واتضح له معناه وبعدين تركه لاجل واحد من الناس، حرام باجماع، وله نصيب من الشرك الاصغر، هو ده تبع النوع الثاني فعلا، ده تبع النوع الثاني. اما لو اعتقد ان فلان ده من حقه يعدل كلام ربنا، يبقى النوع الاولاني الكفر الاكبر. قول الائمه اليوم الشافعي صح ده نعم. ولهذا اتفق العلماء على انه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد احد، لا يجوز له تقليد احد في خلافه، وانما تنازعوا في جواز التقليد القادر على الاستدلال وان كان عارزا عن اظهار الحق الذي يعلمه. فهذا ده اللي تنازعوا فيه، بيقول ايه ده اللي تنازعوا فيه؟ فهذا يكون كمن عرف ان دين الاسلام حق وهو بين النصارى، فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. الحته دي مهمه قوي، لان ابن تيميه في موضوع النجاشي ده في كلام تاني في حته تانيه الناس بتفهمه غلط، وتقول ان هو كان ممكن يحكم بغير ما انزل الله بالشريعه الباطله. ماشي كده؟ فهو هنا ابن تيميه رحمه الله بيقول ده نشا وسط النصارى وعرف ان الاسلام حق واسلم يعني، وفعل ما يقدر عليه من الحق وعجز عن الباقي، فلا يكلف ما عجز عنه. مش كده؟ ان هنا تصريح بيقول كالنجاشي، ان النجاشي ما كانش قادر اكتر من كده ولا يعرف اكتر من كده. ماشي كده؟ او اللي عرفه ما كانش يقدر عليه اكتر من كده. ها؟ الكلام على ان هو على اساس ان هو ايه؟ انه ان هو كان بيحكم فيهم بايه؟ بخلاف حكم الشرع. واخد بالك؟ ايوه الشريعه بتاعتهم. واخد بالك؟ فهو بيقول ان هو اصلا فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤخذ بما عجز عنه، ولكن النجاشي وغيره، وقد انزل الله في هؤلاء ايات من كتابه كقوله تعالى: وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم، وقولي: ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون، وقولي: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. مش قادر اكتر من كده، وده ما يكلفش بيه اكتر من، وما يكلفش واحد زي ده مثلا بان هو يترك ملك وسلطان. ماشي؟ بس ما فيهاش ان هو كان بيحكم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى فيهم. ماشي كده؟ وهو يعلم انه خلاف الشرع. في الوضع اللي هو فيه ده، واخد بالك؟ احتج بفعل النجاشي. اولا النجاشي ما فيش فيه دلاله انه كان بيحكم فيهم ان دي حاجات تفاصيل معينه، انه كان قادر على انفاذها ما انفذهاش، وانه كان خلال كده بينفي غيرها. ما وردش دي فعلا، مش يقدر ينقل عن ده، بس ممكن يكون هو بيسيبهم ما بينهم بذلك. ما شرطوش كل التشريعات، عمل اللي وصلوا اللي يقدر عليه. في حاجات ما يقدرش يقيمها عليهم هم، ماشي؟ ولو جه يقيمها هيزيد ملكه، مش هتقام، وما يكلفش انه يزيد ملكه خلاص، خليه قاعد معزز مكرم فيهم مسلم على اللي هو عليه ويعمل اللي يقدر عليه. ايوه، وعدم تعقيد قدرته، ما تبقاش دي وسيله وذريعه ان الواحد يتولى الاستقرار احنا يكون في احد او بيحكم خلف الشرع. والنجاشي كان بيعمل كده، هو ان هو ما كانش قادر، هو ده اللي بيقول. وبعدين مفيش الادله دي كلها انه كان بيقيم فيهم خلاف الشريعه وهو يعلم انها خلاف الشريعه، بل ممكن اقصى ما يقال في ذلك انه كان بيتركهم يتعاملوا في الحاجات اللي ايه اللي قدام اللي هم فيها، لانه ما كانش قادر على اقامه ذلك فيهم. ماشي؟ او ما كانش بلغيته. الا فما حدش يقدر يجيب على النجاشي لا حديث صحيح ولا ضعيف اكتر من كده، او يجيب دليل صريح يعني ان النجاشي كان بيحكم بخلاف شرع الله وشرع شرع الاسلام في النصارى اللي هم فيهم بايده كده هو بنفسه. مثل هذا كان اصلا يعني اذا كان الكلام ان هو هيقدر يقدر يحكم ده هو الناس الحاجه دي عشان الظلم اللي انت كنت بتعمله. يقول انما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وان كان عاجزا عن، يعني العلماء مختلفين ان هو دلوقتي هو بيقول لا يجوز التقليد احد اذا ظهر الحق في خلافه، بس كده انما تنازعوا واحد مش قادر يوصل للحق، ماشي كده، مش قادر يعرف يستدل ازاي عشان يوصل الحق فين. بيقول انما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال بس ما عندوش وقت مثلا، هو ده اللي تنازعوا في جوازه. ايوه دي الجمله دي وقفت هنا، معلش صح الجمله دي وقفت هنا، تنازعوا في جواز التقليد. اما من كان عاجزا بقى عن اظهار الحق الذي وان كان عاجزا عن اظهار الحق لا يتمثل تمام، لا استنى، انما تنازعوا في جواز التقليد زي ما قلناها اول مره شيخ لكم، وانما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذي يعلمه. هو بيضرب مثال ليها الاصل في اللي بيستدل مش بيوصل، يعني بيفهم مش بيبقى يعني مش بينخل يعني ممكن يكون هو في الاستدلال وان كان ما هواش كطالب علم مثلا يصل الى الدليل مش مساله تظهر الحق. يجوز التقليد يعني؟ هل يجوز التقليد ام لا؟ نعم ممكن محتمل تكون كده فعلا، انما انها تكون الجمله تمت على الاستدلال يعني، وانما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عارزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، أو إنها تبقى دي جملة جديدة، وإن كان عارزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤخذ بما عجز عنه. يكون وصل فعلا، يكون هو حق لأنه عرف الحق فعلا. نعم جملة جديدة. نعم والله أعلم، هي تكون جملة جديدة. لا الظاهر لا والله أعلم، سيبها شوية دلوقتي كده، خليها دلوقتي، إنما تنازعوا في جواز التقليد القادر على الاستدلال ده اللي متنازع فيه فعلا، اما ان كان عاجزا عن اظهار الحق الذي يعلمه فده اذا فعل ما يقدر عليه لا يؤخذ ما عجز عنه. يا جدع الله هي كده ان شاء الله تبقى كده واضحه، ان كان عاجز عن اظهار الحق الذي يعلمه اذا هو وصل اليه بس مش قادر يظهره، يبقى لو عمل اللي يقدر عليه يبقى يثاب على ذلك ولا يعاقب على ما عجز عنه. هم تنازعوا مثلا في ان لابد الواحد طالما عنده مقدره على الوصول للدليل يبقى ما يقلقش، طالما ده اللي تنازعوا فيه، عنده قدره على الاستدلال بس ايه ما ممكن مش فاضي او نحو ده او مشغول بغيره، واخد بالك مشغول بحاجه تانية ماشي، فده اللي تنازعوا فيه جواز التقليد فيه، واخد بالك. طب اذا كان هو وصل الحق فعلا وعلم الحق ولكن مش قادر يظهره، واخد بالك، فده لا يؤاخذ بما عجز عنه. كمان عارف الاسلام وهو زي ما كمان اصلا بين النصارى زي القصه، هو ده بقى ده. اما ان كان يعني هو كانه هما هنا في ثلاث اقسام، واحد عارف الحق لا يجوز ان يقلد احدا في خلافه، واحد عارف الحق وعجز عن اظهاره ماشي كده، وواحد يقدر يوصل بس مش ما عنده عذر قد يمنعه، فده اللي مختلف فيه يجوز ان هو يقلد ولا لا، ممكن يستسهل ويقلد بالظبط كده. لكن هو عندنا يبقى هو ان شاء الله عشان الحته دي يعني احيانا بس ويقلد. نعم، فده المتنازع في جواز التقليد. لكن هو بنقول هو فيه اتفق العلماء انه اذا عرف الحق لا يجوز لاحد، هي على فكره انما تنازع في جواز التقليد دي هي الجمله الاعتراضيه والكلام كله اساسا من اوله، ولهذا اتفق العلماء يعني على اللي هو عرف الحق لا يجوز لاحد ان ايه ان يقلد احدا في خلافه، واحد عرف الحق بس عجز عن اظهاره يبقى ده لا يكلف بما عجز عنه. اللي في النص دي اعتراضيه والله، وانما تنازعوا دي حته استطراديه. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الإجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان مدبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان مدبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فدام وقدام النار، حديث ضعيف. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال حبا منعه من عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء، فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، هذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. صحيح. اللي بيقولوا إن كثير الرياء شرك أكبر، ده كلام فاسد في المنتهى الفساد. طب يسير الرياء وكثير شرك أصغر طالما لم يرأي بلا إله إلا الله. كثيرة جدا، صح. يعني يسير الرياء شرك، ده لبيان إن إيه، إن أقل حاجة منه ممكن توصل مش بشرك، مش مقصود إن الكثير بتاعه شرك أكبر، ده كلام عجيب. على ايه؟ مش ممكن يرد على، يعني بيقول نحملها كلام ابن القيم اللي هو فاهمه، يعني نحملها على اللي رايه في كل عمل، مش ممكن يرد عليه ان طب ولا اللي نطرح فيه؟ صح، ترد عليه. خلاصه المقصود هنا ان الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، بل يتناول ما دونه ايضا، وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئه والمعصيه، فان هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان كما في الصحيحين. عن عبد الله بن مسعود قال قلت رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل له ندا وهو غلط. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك فشل أنا فعلا. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة تزني بحليلة جك، تزاني حليلة جك. فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تبع عمل صريحا فإنه يتوب الله من ذلك. فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة، ولكل عمل قسط منه، فلو أشرك ولم يقتل ولم يزني كان عذابه دون ذلك، ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له من هذا العذاب نصيب، كما قال كما في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يذكر أبدا. وقد قيل إن لفظ التأبيد لم يجئ إلا مع الكفر، هي دي محتملة على فكرة، ورد في السنة لفظ التأبيد في من قتل نفسه، مش كده؟ وليس على الكفر في كل الأحوال، مش كده؟ من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، وفيها الكلام برضه، مش كده؟ ممكن يحمل على الكفر، بس هي تشمل اللي قتل نفسه ما هوش كافر، مش كده؟ تشمله. بس في القرآن فعلا ما وردتش إلا على الكفر. وقال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان والانسان خذولا. فلا ريب ان هذا تناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول، وسبب نزول الايه كان في ذلك، فان ظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه. هو ده اللي هو بيتناول الى العموم زي ما قلنا. ماشي، تشملهم من البدايه. ها، من البدايه تشملهم، من البدايه تشملهم، ده كلام هو القول الثاني بيوصل نفس النتيجة بس بسكة تانية، على أساس إن تفضل السياق بتاع الآيات وسبب نزولها. فمن خال مخلوقا في خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الكلام مرتبط كله، بس الوقت خلاص نوقف هنا إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.